تفضل. بالنسبة للسحر، بالنسبة للسحر، سحر، هل الساحر يمكن له أن يضر في غير موضع بين المرء وزوجه؟ دع الآن الساحر جانبا، هل يمكن لإنسان ما أن يفرق بين المرء وزوجه بدون سحر؟ كيف لا؟ كيف لا؟ ممكن؟ الجواب إذا ممكن. يعني ممكن يستعمل السحر في غير هذا ال. نعم، يقصد هل يجوز؟ لا. هل عرفت الجواب؟ لا. أنا قلت جوابك عن سؤالي السابق ولو جاء بعد لئين وبعد تأخر أنه ممكن، أليس كذلك؟ سؤالي لك، يمكن لرجل ما، لشخص ما، أن يفرق بين المرء وزوجه بدون سهر؟ اتفقنا أخيرا بدون سهر، اتفقنا أخيرا. الله يهديك، أنت أصبر أصبر، الله يهديك. بطريقة السحر، الله يهديك. سؤالي ما هو؟ سؤالي بدون سحر، هل يمكن لشخص ما، وخليني كمان بالغ لك شوية لأن الظاهر المبالغة في بعض الأحيان ضرورية، لشخص شرير ألا يمكن أن يفرق بين المرء وزوجه بدون سحر؟ ألا بيقول إيه؟ هل يجوز للساحر؟ اسمع يا أخي، الله يهديك. إذا اتفقنا أنه يجوز لرجل شرير أن يفرق بين المرء وزوجه بدون سحر، هذا هو جوابي لسؤالك. هل فهمت الجواب ما هو؟ ما هو؟ أن ممكن أن يفرق أحد بين المرء وزوجه بدون سحر. بدون سحر وبسحر. أعطي بالك، ضعت أنت الحق معك. الساحر الآن راح أشرح لك الموضوع. السحر ما هو؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السحر هو عبارة عن تعاون شياطين الإنس مع شياطين الجن، هو هذا السحر. فإذا كان الإنس الشرير اتفقنا أنه بدون سحر بإمكانه أن يفرق بين المرء وزوجه، فهذا الشرير إذا استعان بمثله من شياطين الجن يستطيع أن يفرق بين المرء وزوجه من باب أولى. وضح لك الآن؟ يعني يجب أن تستحضر في ذهنك ما هو السحر. الظاهر أنه مستقر في أذهان كثير من الناس أن السحر فقط هو عبارة عن دجل وسحر بالكلام، وهذا له وجه في الإسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وإن من البيان لسحرا. صحيح هذا، لكن السحر ليس محصورا في الكلام المزخرف المزين، ليس هذا هو السحر فقط، بل هناك تعاون بين شياطين الإنس بعض مع بعض وبين شياطين الإنس مع شياطين الجن. وأنتم الآن خاصة في هذا الزمان تسمعون قصصا كثيرة وكثيرة جدا حينما يذهب بعض الناس إلى بعض من يزعمون بأنهم يخرجون الشياطين من أبدان الإنس، فبعضهم يقف عندما جاء في الشرع من تلاوة بعض الآيات القرآنية على ذلك المصروع، وبعضهم يزيد على ذلك أشياء لا أصل لها في السنة. فالمهم أن السحر له حقيقة، وهذه الحقيقة لا يجوز إنكارها لأنها ثبتت كتابا وسنة. أما الكتاب وهو القرآن الكريم فقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع سحرة فرعون معروفة جدا، حيث قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ماذا كان أثر هذا السحر في قلب موسى؟ كليم الله تبارك وتعالى قال عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. اتصور الآن لو أن رجلا غير موسى عليه السلام وقف أمام مثل هذا السحر، ممكن أن هذا السحر هل ألقى الخوف والرعب في قلبه أن يقتله؟ تتصوروا معي هذا ولا لا؟ الخوف إذا اشتد في الإنسان يقتله، لكن الله عز وجل ثبت قلب موسى وقال له: لا تخف إنك أنت الأعلى. ولذلك بعد أن بدأ يتسرب أثر السحر في قلب موسى وظهر ذلك أن خاف موسى، ثبته الله عز وجل. إذن السحر له تأثير حقيقة. هذا هو المثال في نفس القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وهناك في السنة في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا من اليهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وأنه أتاه ولم يأته، وظل ذلك كذلك عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، ولكنه كان مالكا لعقله ورشده، وما تخلف عن صلاته إماما بالمسلمين إلا في مرض موته كما تعلمون، مع أنه مرض بسبب السهر 6 أشهر، لكنه لم يزل قائما بكل واجباته، سواء ما كان منها متعلقا بنبوته ورسالته أو ما كان متعلقا منها بحكم كونه رئيس دولة، فقد قام بكل هذه الواجبات تماما، لكنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. وجاء تفسير هذا التخييل في بعض الروايات أنه محصور محدود، وهذا ينفعكم جدا في الرد على بعض علماء الكلام في آخر الزمان والذين أحيوا مع الأسف الشديد مذهب المعتزلة الذين كانوا يقدمون العقل على النقل والرأي على النص، حينما ينكرون هذا الحديث بكثير من الشبهات والتأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، منها هذا الذي يهمني الآن في هذه اللحظة: كيف يؤثر السهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الشيطان؟ نقول ويحتجون أيضا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نقول: نعم، ليس للشيطان سلطان على عباد الله الصالحين، وعلى رأسهم من كان رسولا ونبيا، وبخاصة من كان سيدهم وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فلا يؤثر فيه الشيطان من هذه الحيثية، حيثية تبليغ الرسالة وأداء الأمانة التي وكلت إليه، ولكن قد يؤثر فيه شيطان إنسي بفجه بكسر رباعيته، وقد يؤثر فيه أيضا بطريق السهر الذي جاء في هذا الحديث، وهو من صنع رجل من اليهود اسمه لبيد ابن الأعصم. انتهى القوة والنشاط البدني فضلا عن العقل والفكر. ومن الثابت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي قوة 30، ولذلك فلا غرابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسحر من ذلك اليهودي كان يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة. هذا منتهى القوة. وقصة مصارعته لركانه وتغلبه عليه وهو بطل العرب يومئذ في المصارعة، هذه أيضا معروفة في السيرة النبوية. إذا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بسهر لبيد اليهودي ومرض حتى جاءه الشفاء بطريقة أن الله عز وجل أرسل إليه ملكين وهو طريح الفراش، قام أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، يقول أحدهما للآخر وهو يسمع عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. من طبه؟ من سحره؟ لبيد. فيما؟ في مشط ومشاطة، مشط وفي شعرات من شعرات الرسول بطريقة أو بأخرى، وصل إلى هذه الشعرات ذلك اليهودي ولفها لفا خاصا وألقاها في بئر مهجور. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفك ذلك السحر، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في نفس الحديث وكأنما نشط من عقال، أي فك من رباط، عاد كأنما يكون به مس. إذن السحر له تأثير، لكن تأثيره قد يكون تارة بدنيا وقد يكون فكريا وعقليا. فمن حيث التأثير الأول يشمل البشر كافة، كما ذكرنا بالنسبة لموسى عليه السلام ونبينا عليه السلام. أما من حيث الفكر فلا ينال المصطفين الأخيار. بهذا يتم الجواب.